لكنه قال أنا أقول لكم عبدي سيختار كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تبقى دي سبق علم ولا لا؟ مش سبق علم، لا مش سبق علم، لا قهر قدرة. قدرة لها تأثير والعلم له إيه؟ وله والعلم له تأثير. قول الله هنا وماذا عليهم لو أنهم آمنوا بالله، ماذا عليهم يعني أي ضرر يلحقهم؟ الله ماذا عليهم، كلمة عليهم ديا دائما أن تفيد الغرب، تقول لي وعلي، فبيقول ما بيقولش لهم، لا بيقول طيب أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله، أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا. يبقى إذن الذي، ولذلك إيه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مش الذين يتيقنون، ده مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملوا إيه، يعملوا الأعمال الصالحة. الله يبقى إذن فما بالك إن كان متيقن، يبقى مدام متيقن يعملها من باب أولى ولا لا؟ ولذلك هذه المسألة أخرجت المعري عما اتهموه به من أنه ينكر البعث. هو صحيح في أول حياته قال تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبقه، كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبق. فقالوا الله ده لا يعاد لنا سبق دي معناها أنه بينفي أننا إيه نبعث ثاني وننخلق ثاني، مع أن من الممكن أن تتأول فيها، يعني لا يعاد لنا سبق في حياتنا هذه مثلا، ما بنشوفش اللي ماتري يرجع ثاني مثلا. إنما هم قالوا لا، يقول له طيب يا أخي خذ هذه قالها في أول حياته، ولكنه قال في آخر الأمر زعم المنجم والطبيب كلاهما يعني الاثنين لا تحشر الأجساد، قلت إليكما يعني كف عن هذا. يبقى إيه زعم المنجم والطبيب كلاهما يعني الاثنين لا تحشر الأجساد، قلت إليكما على مهلكم إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هب أنه اعتقد أن ما فيش بعث وواحد تاني اعتقد أن فيه بعث، نقول له طيب إما أن يجيء بعث فيكذب من قال لا بعث، وإما أن لا يجيء بعث. فإذا لم يجئ البعث ما الذي ضر من آمن بالبعث؟ طب وإذا جه البعث يبقى من اللي خسر؟ اللي أنكره. يبقى إذن الذي ينكر البعث إن يخسر ولا يكسب، لكن اللي قال فيه بعث يعمل إيه؟ ما يكسب ما يخسرش. أه هي وماذا عليهم، وماذا يعني أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله. طيب آمنوا بالله أي أنه هو المعطي، واليوم الآخر أنه سيثمر الصدقة ويوديه، فيبقى عمل الرياء عند مين؟ عند من لا يعطي زيادة ولا يعطي، يبقى خسروا أموالهم وخسروا تثمير الأموال في يد الله بالثواب في الآخرة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. علم الله قلنا متغلغل ويعرف الخفايا لهم،